وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى استعراض الأدلة على عدم الحجية التي يمكن جعلها في نفس الوقت. عليكم السلام ورحمة الله. روادع ترادع عن سيرة العقلاء، فإن الرادع عن سيرة العقلاء هو نفس ما يستدل به على عدم حجية الحكم. والدليل الأول كان الآيات الناهية عن اتباع الظن، وأجبنا عنها بثلاثة وجوه وناقشناها بثلاث مناقشات. أولاها كان أنه ناظر إلى أصول الدين مثلا، واستشهدنا على ذلك بقرائن ثلاث، وناقشناها أيضا بأن السيرة ما دامت قوية فلا تصلح مثل الآيات هذه كرادة، ما دامت قوية فلا تصلح مثل الآيات هذه كرادة، لأن الرادع قوة الرادع لا بد وأستناسب مع قوته. وناقشناها أيضا بأن هذه السيرة كانت ثابتة لأصحاب الأئمة، كانوا يعملون بأخذ أخبار، والحال أن الآيات الكريمة هذه آيات عن الظن كانت لمرأة منه ومسرى يقرؤونها ليلا ونهارا، وبالرغم من ذلك لم يرتدعوا. هذا يدلل على أنه لا تصلح هذه للرادعية، وإلا كان أولى هم أن يرتدعوا. هذا كله بيناه. ثم في هذا اليوم نقول، وهل يمكن الجواب عن الآيات الناهية عن الظن بشكل الرابع حاصله إن الآيات الناهية عن الظن هي عامة ومطلقة، وبعمومها تشمل خبر الواحد خبر الكفر، فهي لم ترد في خصوص خبر الكفر، وإنما وردت ناهية عن كل ظن. وبالعموم تشمل الخلق. ثم نقول إن الأدلة المتقدمة لحجية الخبر والتي نتيجتها أن الخبر شنو حجة من بين الظنون تكون مخصصة، أي أدلة حجة الخبر لعموم الآيات الناهية عن اتباع الظن، وبتعبير آخر مختصر نتمسك بفكرة التخصيص. إن مثل هذا الجواب هل هو صحيح؟ إنه صحيح لو كان مستند حجية الخبر غير من قبيل مفهوم آية النبأ. إن المفهوم المذكور يمكن أن شنو يخصص عموم الآية، وأما إذا كان المستند هو السيرة عقلائية فهي لا تصلح لتخصيص عموم الآيات، لأنها إنما تكون مخصصة لو فرض شنو حجيتها، وهي إنما تكون حجة لو ثبت شنو إمضاؤها وعدم الرجعة جيد. وحيث إن الآيات الناهية عن الظن صالحة للردع عنها عن السيرة، فلا يمكن الجزم بحجيتها، وبالتالي لا يمكن الجزم بكونها مخصصة للآيات. خلاصة أيها الأخوة، خلاصة اتصال تكرار، ما عندي شيء. فكرة التخصيص يمكن تطبيقها أو لا؟ جواب على أنه بناء على كون مستند الحجية هو السيرة ما هي ما ثابت حجية إلا بالإمضاء، ومع احتمال الردع بالآيات لا يثبت الإمضاء، وبالتالي لا يثبت حجية السيرة حتى تكون مخصصة. وبناء ولو بل على كون المستند الأدلة الأخرى غير السيرة، بل يمكن حينئذ التمسك بفكرة التخصيص. جيد، ثم إنه قد تذكر أجوبة أخرى عن الآيات الناهية عن الظن غير هذه الأجوبة التي أشرنا إليها، يعني غير الثلاثة وغير فكرة التخصيص. نذكر منها جوابين. واحد الجواب الأول أن يتمسك بفكرة الحكومة فيقال إن الآيات تنهى عن الظن وموضوعها هو الظن، ونحن إذا فرضنا أن السيرة قد جرت على التمسك بالخبر فسوف تثبت حجيته، وصيرورته علما. ومع صيرورته علما بسبب السيرة يخرج حينئذ من موضوع الآيات، وحيث إن هذا الخروج خروج تعبدي وليس بالحقيقي، كان حكومة وليس ورودا، فإن الدليل الحاكم هو الدليل الموجب لتوسعة أو تضييق موضوع الدليل الآخر، بنحو التعبدي. وقد اختار هذا الجواب جماعة منهم السيد الخوئي في مصباح الأصول، وقبله المرزا، والشيخ العراقي في نهاية الأفكار، بل ولربما يظهر من عبارة الآخر حيث قال ما نصه: إن المنصرف إليه إطلاق الآيات هو خصوص الظن الذي لم يقم على اعتباره حجة، الذي لم يقم على اعتباره حجة، انتهت عبارة. وكأنه يريد أن يقول: وحيث إن خبر الثقة قد قامت عليه الحجة، وهو سيرة العقلاء، فيصير علما ويخرج بذلك عن موضوع الآيات. ويمكن التأمل بما يلي في الجواب المذكور، بما يلي: واحد، أو أولا إن السيرة إنما تكون حجة وموجبة لصيرورة الخبر علما لو ثبت أنها حجة وتم كونها حجة. والمفروض أن حجيتها مشكوكة لاحتمال وجود رادع عنها وهو الآيات الناهية عن الضد. ومعه فكيف يقال بأن السيرة تخرج خبر الثقة عن من؟ عن موضوع الآيات. إن هذا الإخراج فرع حجيتها، ومع احتمال كونها رادعة، ومع احتمال كونها مرفوعة، لا هاي أحسن، لا تكون حجة لتقوم بعملية الإخراج. وثانيا إن الحاكم على الآيات من هو؟ فهل هو سيرة العقلاء أو هو الإمضاء الشرعي للسيرة؟ وكلاهما باطل. أما الأول فلأن العقلاء لا معنى لأن يخرجوا أو يدخلوا فردا من موضوع حكم لم يصدر منهم بل صدر من غيرهم، فإن كل شخص له الحق في التصرف في موضوعات أحكام نفسه، وليس له الحق في التصرف في موضوعات أحكام غيره. ومعه فلا معنى لأن يقول العقلاء نحن نجعل خبر الثقة حجة ونخرجه بناء على تفسير الحجية بالعلمية، نخرجه من موضوع الآيات. وأما الثاني، هذا الأول يعني كون الحاكم والموجب للإخراج هو عقلاء السيرة، وأما الثاني يعني كون الموجب للإخراج هو الإمضاء الشرعي، فباعتبار أن الإمضاء الشرعي للسيرة أمر غير محرز بعد احتمال كون الآيات شنو رادعة عن سيرتي. لما نحط الخبر يستلي النظام بعد يا آيات صعبون مجد. لا أريد أثبت أن الإمضاء 100% موجود. 100% لا بد ولا نظام ما يستلي. هو هذا شنو الآيات تقول على أنه إذا ناظر علما إلى اتباع الظن في أصول العقيدة وما ناظر إلى اتباع ماذا مثل خبر الثقة في باب العلاج بل ذات لا بل إيه. لكن احنا نريد نغض النظر عن ذلك زين. وثالثا جواب الثالث معنا كده يمكن التأمل ماذا في جواب الجماعة مسألة الحكومة أولا وثانيا وثالثا إن السيرة لو فرض أنها حجة وموجبة لطيرورة الخبر شنو علما فبالرغم من ذلك لا يمكن دعوى الحكومة ووجه ذلك إنه كما تجعل سيرة الخبر حجة وبالتالي علما فالآيات أيضا حينما نهت عن كل فرد من الظن فمعناه أنها سلبت الحجية عن كل ظن وكأنها تريد أن تقول إن كل فرد من الظن هو ليس بحجة ومعنى ليس بحجة أنه ليس شنو بعلم ومعه يصير مفاد السيرة هكذا الخبر مفاد السيرة بعدين عندي مفاد الخبر شنو حجة وشنو علم ومفاد الآية شنو فرضاً ومنه الخبر ليس بحجة وبالتالي ليس علما فهذا والمورد بناء على هذا يكون من موارد التخصيص دون الحكومة إذ هو أشبه بما لو قيل أكرم زيدا العالم ولا تكرم أي فرد من العالم، فكما أن هذا من موارد التخصيص كذلك مقامنا يكون من موارد التخصيص دون حكوما. وإذا رجع الأمر إلى التخصيص فيرد عليه ما أوردناه على فكرة التخصيص، وأنها لا تتم أي فكرة التخصيص لو كان مجرى حجية الخبر شنو هو السيرة، حيث ان كونها هذا حكي جاي حيث ان كونها مخصصة فرع حجيتها وحجيتها فرع الجزم بعدم الردع، والردع محتمل بسبب الآية. جزم واضح هذا كله في الجواب الأول من الأجوبة الأخرى. الأجوبة الأخرى على الآيات الناهية عن اتباع الرأي. الجواب الثاني ما ذكره الشيخ الأصفهاني في نهاية الدراية وحاصله إن مدرك حجيتي كل ظهور ومنه ظهور الآيات الناهية عن اتباع الظن. مدرك الحجية ما هو من هو ليس إلا سيرة العقلاء، وحيث فرضنا أن العقلاء يعملون بخبر الثقة الذي هو أخي العزيز من أحد أفراد الظن، فيلزم حتما جزما شنو يلزم شنو؟ ألا يعملوا بمن؟ بمن؟ بظهور الآيات، وإلا يلزم العمل بالمتنافيين. فكيف يقولون يعني العقلاء، فكيف يقول العقلاء كل ظهور هو حجة ومنه شنو ظهور الآيات الدال اعلام انها ظهور الآيات احسن شيء الدال على عدم حجية شنو خبر السر مشي ولا كيف يقولون هكذا وفي نفس الوقت يعملون بخبر السر إن التنافي واضح. وحيث فرضنا يعني هو كثير احنا شيء يسمونه يعني بعبارة أخرى وحيث فرضنا هذا في الأتم إن العقلاء حتما يعملون بمن عبر الستة فيلزم أن لا يعملوا بمن بظهور الآية ومع عدم عملهم به شنو كمل فلا يكون حجة على ظهور الآية حتى يصلح لل الله تطلع للرابع هي ما عندي بس تكرار بعد ما عندي فإن ظهور الآية إنما يكون رادعا لو كان حجة وإنما يكون حجة لو أخذ به العقلاء وحيث العقلاء لا يقوم به فليس بحجة فلا يصح للرد كلام لطيف ضريب تترد في قال المناقشة لكن هو في نفسه ضريب وتسمى غد إن شاء الله هم صلي على محمد وآل محمد.